سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: شخص خطب فتاة وأهل هذه الفتاة منعوه من الجلوس معها والتحدث إليها أو حتى النظر إليها، إذا خطب الرجل امرأة هل له أن ينظر إليها في حضور أقاربها؟ السنة النظر، الرسول أمر أن خطب ينظر، وإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى الجماع إلى نكاحها فليفعل. المقصود أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل رسول الله خطبت فلانا قال هل نظرت إليها؟ قال إذا فانظر إليها. وقال إذا خطب المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالسنة أن ينظر إلى المخطوبة حسب التيسير، لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها أو أمها أو غيرهم أو من بعيد، لعله ينظر يرى منها ما يدعو إلى نكاحها، فإن تزوجها ولم ينظر إليها فلا حرج، وإن تيسر أن يوصل إليها من ينظر إليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر. المقصود أن السنة يتثبت في الأمر، هذا السنة الخاطب يتثبت بالنظر أو بإرسال من يطمئن إليه إليها حتى ينظر إليها من أمه أو أخته أو بنته أو نحو ذلك حتى تفيده عن صفاتها وأخلاقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.